الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أتحدث بإذن الله عز وجل عن اختلاف المفسرين تفسيرا فقهيا بسبب الاختلاف في ألفاظ العموم. قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتاع يراد به ما يدفعه الزوج المطلق هدية لزوجته، وقد يكون كسوة وقد يكون أعلى من ذلك. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في المتعة هذه، هل هي واجبة أو لا؟ وإذا وجبت متعة الطلاق لمن تكون؟ لأن المطلقات أربعة أنواع: النوع الأول مطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لها، والثاني مطلقة قبل الدخول قد فرض لها وبين لها مهرها، والثالثة مطلقة بعد الدخول قد سمي لها المهر فيجب لها ما سمي لها، والرابعة مطلقة بعد الدخول ولم يسم لها شيء فهذه يجب لها مهر أمثالها. فحينئذ عندنا أربعة أنواع من المطلقات، فمن التي تجب لها المتعة من هؤلاء النساء الأربع؟ قال بعض العلماء: المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول أو بعده، سواء سمي الصداق أو لم يسمى. وقال بذلك طائفة من الفقهاء، وقد اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، بينما قال الطائفة بأن المتعة تجب لكل مطلقة غير من فرض لها الصداق، سواء طلقت قبل الدخول أو بعده. إذن إذا طلقت قبل الدخول فعندهم حالة واحدة ليس فيها متعة، وهي التي فرض لها، حيث يجب لها نصف المهر. وأما من طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فإنه يجب لها المتعة، وهذا قول الإمام الشافعي. والقول الثالث بأن المتعة لا تجب إلا في المطلقة قبل الدخول والتي لم يفرض لها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. وقد قيل بأن المتعة غير واجبة في حق أحد من المطلقات، وإنما هي مستحبة في حقهم جميعا، وقال بذلك الإمام أحمد. يبقى عندنا أن الخلاف في قوله حقا على المتقين، ما المراد به؟ فقد قال طائفة بأن هذه اللفظة تدل على وجوب المتعة، متعة الطلاق، لأن الله وصف دافع المتعة بالإحسان والتقوى، مما يدل على أن المتعة في الطلاق ليست بواجبة، وقال آخرون بوجوبها، واستدلوا على ذلك بقوله حقا، فإن هذا اللفظ يدل على الوجوب في المتعة. والمتعة جعلها الله في الآية التي قبلها لغير المفروض لها، فكان من المعلوم عندهم بخصوص المتعة في المطلقة غير المفروض لها. قال الطبري: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال لكل مطلقة متعة، لعموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فقد عم الله المطلقات ولم يفرق بين مطلقة قبل الدخول أو بعده، ولم يفرق بين المطلقة التي ذكر لها المهر أم لم يذكر، فرأى أن الآية باقية على عمومها ولم يقصرها على بعض الأفراد. وقد حاول الجصاص تعليل ذلك، فأورد اعتراضا بأن قوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين عام في سائرهن إلا ما خص الدليل، فحينئذ قال هو كذلك، إلا أن المتاع اسم لجميع ما ينتفع به، كما في قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقد يكون أصل اشتقاقهما متقاربا. فالمقصود أن الخلاف في هذه الآية يرجع إلى أن الآية يحتمل أن يكون المراد بها العموم ويحتمل أن يراد بها الخصوص، فمن قال المتعة واجبة في حق الجميع أو قال مستحبة في حق الجميع فإن هذا يقول بأن الآية عامة غير مخصوصة بشيء، وأما من قال بأن الآية تدل على الاستحباب فإنه قال بوجود صارف يصرف هذا الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. ومثال آخر في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية فيها عدد من الألفاظ التي وقع الاختلاف فيها هل هي باقية على عمومها أو قد ورد ما يخصص العموم أو ما ينقضه. فقوله المؤمنات هل هو عام بحيث يشمل المملوكات أو هو خاص بالحرائر؟ وقوله من أبصارهن هل هو عام أم خاص؟ وقوله ولا يبدين زينتهن هل هو عام أو خاص؟ وفي قوله إلا ما ظهر منها وقع الاختلاف في عمومها، وفي قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فقوله خمرهن وجيوبهن هل هي من ألفاظ العموم لأنها جمع مضاف لمعرفة في الضمير، وكذلك في قوله لبعولتهن وآبائهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن، هل المراد العموم بما يشمل غير المسلمة أو هو خاص بالمسلمات؟ وهكذا في قوله أو ما ملكت أيمانهن هل هو عام شامل لكل ما ملكت أيمانهن أو أنه خاص بالإماء؟ وهكذا في قوله أو التابعين أو الطفل أو عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن. فالمقصود أنه قد يقع اختلاف في بعض الأحكام بناء على الاختلاف في عموم هذه الألفاظ وعدم عمومها. ومن أسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ما يعود إلى الحقيقة والمجاز، والحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، كما لو قلت الأسد تريد به الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي وضعه واضع اللغة، فإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس إطلاق لغوي، وقد تكون اللفظة حقيقة شرعية وضعها الشارع حيث استعمل الشارع بعض الألفاظ في بعض المعاني الخاصة به كلفظ الصلاة حينما استخدمه الشرع في الأفعال والأقوال المخصوصة، وقد يكون حقيقة عرفية كما لو تعارف أهل بلد على أن لفظة الدابة يراد بها كل ما يدب على الأرض، ثم بعد ذلك استعمل في عرف بعض البلدان على أن المراد به خصوص ذوات الأربع من الحيوانات. بينما المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فعندما تقول رأيت أسدا يخطب فأنت تريد بلفظة أسدا الرجل الشجاع ولا تريد به الحيوان المفترس. ولعلنا نكمل الحديث في الحقيقة والمجاز في يوم آخر، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.